ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد المتقين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله تعالى بتحية مباركة من عنده جل وعلا، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ونعود إلى متابعة هذه المجالس المباركة الطيبة التي موضوعها الدائم ورياض العلم في القرآن الكريم. قد كنا في المجلس السابق مع قصة الملك الصالح ذي القرنين، ونحن بصدد الآية الكريمة التي وردت على لسان الملكة السبائية، وقلنا بأن هذه الكلمة التي وردت على لسانها فيها تفصيل، والتفصيل الذي كنا بصدده هو أن الملوك الذين ملكهم الله تعالى في هذه الدنيا جزءا من الملك، ذكر القرآن الكريم من هؤلاء الملوك أربعة أصناف. صنفان جعلهما رب العزة جل جلاله في كلامه نموذجا للملوك الصالحين العادلين المصلحين العامرين الذين يعمرون أرض الله عز وجل بالخيرات وبالعدل والقسط. وذكر سبحانه وتعالى في كتابه نموذجا آخر أو نموذجين لغير هؤلاء، وذلك ليتميز الصلاح من الفساد وليتميز الحق من الباطل. هذا شأن القرآن. القرآن يفصل في باب الخيرات وفي باب الفضائل، كما يفصل كذلك في باب الشرور اللي يجتنبها الناس، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة: ولتستبين سبيل المجرمين، أي بتفصيل الآيات القرآنية يتبين سبيل المجرمين ليتقيها الصالحون المصلحون الهادون المهتدون. إذن كنا مع الملك الصالح ذي القرنين ومع رحلاته المباركات التي قام بها في الأرض، حيث مكن الله له سبحانه وتعالى واستثمر هذا التمكين وجعله في صالح خلق الله أجمعين، ولم يغتر بالملك وإنما تواضع لربه سبحانه وتعالى، وصار في أرض الله عز وجل يستنقذ الضعاف من الناس ويزيل الشرور والظلم والفساد، ويجعل مكان هذه الشرور والفساد والظلم يجعل مكانه العدل والقسط والخيرات. وانتهت به الرحلة الثالثة التي قام بها إلى جهة الشمال، إلى قوم ضعاف لا يملكون لأنفسهم المساكين قوة يدافعون عنها، وكان يتسلط عليهم في كل حين مجموعة من الظلمة الذين سماهم القرآن الكريم بيأجوج ومأجوج. قال الله جل وعلا: فاتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قوم متخلفون في لغتهم، متخلفون في اقتصادهم، في سياستهم، في أوضاعهم كلها، أوضاع مزرية. فلم يمر عليهم هذا الملك مرور الكرام ويتركهم نهبة ويتركهم لغيرهم ليفعلوا بهم ما يشاء. لا، ليس هذا شأن الملوك العادلين. الملوك العادلون نصبهم الله عز وجل في أرضه من أجل إقامة العدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ماذا تصنع؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا هو الشأن في كل من مكنه الله تعالى في الأرض، أن يحكم بالحق وبالقسط وبالعدل، وأن يقيم شريعة رب العالمين على عباد الله كلهم، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يقتص من الظالمين ويضرب على أيديهم، وذلك حتى تعيش البشرية في وئام وفي أمن وأمان. وإلا إن لم يقم عدل الله في الأرض فإن البشرية تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى قطيع من الوحوش يعيش في غابة يأكل فيها القوي الضعيف، يأكل فيها القوي الضعيف. هذا شأن الوحوش الحيوانية التي تعيش في الغاب، فتسود شريعة الغاب وتنحى شريعة الملك الوهاب، تسود شريعة الغاب وتنحى شريعة الملك الوهاب. هكذا حين يسود القوي الذي ليس عنده ضمير وليس عنده صلة برب العالمين فسوف يأكل الضعيف. ماذا فعل الملك العادل الفاضل ذو القرنين رحمه الله وعليه السلام حين اشتكى إليه هؤلاء المظلومون القهر والظلم والاستضعاف والاستغلال والاستبداد؟ ماذا قالوا له؟ يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يا ذا القرنين، إنهم يستغيثون بهذا الملك الصالح ويقدمون له أجرة على أساس أن يقيم سدا منيعا بينهم وبين هؤلاء الظلمة. ظن هؤلاء المساكين أن هذا الملك شأنه كشأن الملوك الآخرين، يطلب أجرة على عمله، لكن الرجل ليس من أهل هذا الشأن، أي ليس ممن يطلب الأجرة والمال، وإنما جاء ليحقق العدل وليحقق الصلاح في الأرض. قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير. هذه الكلمة لا يقولها إلا الصالحون من عباد الله، إلا الحكام الذين ينظرون إلى نعمة الله تعالى وهي تحيط بهم من كل جانب. ما مكنني فيه ربي خير، نظر إلى تمكين الله عز وجل له، نظر إلى تسخير الأسباب له. هكذا ينبغي كل مؤمن منا أن ينظر إلى فضل الله عليه، لا ينظر إلى جهة المطامع والمطامح، لا، وإنما ينظر إلى نعمة الله المتصلة به التي تحيط به من كل جانب. ما مكنني فيه ربي خير. يا سبحان الله، لا يقول هذا إلا صالح مصلح، إلا موصول برب العالمين جل جلاله، يرى نعم الله التي تشمله من كل جانب. ما مكنني فيه ربي خير، خير من الدنيا وما فيها. وبالفعل إذا مكنك الله تعالى من الإيمان ومكنك الله تعالى من نصرة الحق، ومكنك الله تعالى من حب القيم والفضائل، وكره لك سبحانه وتعالى الفسوق والعصيان والرذائل، فأبشر. فهذا هو التمكين. التمكين هو أن يمكنك الله من معرفة شريعة رب العالمين. هذا هو التمكين الحقيقي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا هو التمكين الحقيقي. فإذا مكنك الله تعالى من شريعته فأقمتها في نفسك وفي بيتك وفي عائلتك وفي من حولك وفيما ولاك الله عز وجل، فذلك خير لك من الدنيا وما فيها. ماذا تساوي الدنيا أمام فضيلة من الفضائل؟ ماذا تساوي الدنيا أمام قيمة من القيم؟ ماذا تساوي الدنيا أمام معرفة وحي الله عز وجل؟ إذا فتح الله عليك وعرفك بوحيه ماذا تساوي الدنيا؟ فهؤلاء الذين كثرت أموالهم هل يعيشون في وئام، في انسجام، في أمن وأمان؟ لا والله، لا يعيشون في ذلك. لا يعيش في الأمن والأمان والوئام والانسجام والراحة والطمأنينة والسكينة إلا من عرف الله ووحد الله وأقام شرع الله. قال ربي جل جلاله في كلامه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا سؤال ألقاه سيدنا إبراهيم على قومه. قومه كانوا في الأموال والبهجة والتمكين في الأرض. سيدنا إبراهيم كان في الضفة الأخرى، في التمكين لشرع الله ووحي الله عز وجل والرشد. فإذا به يسألهم سؤال لما هددوه بآلهتهم المزعومة، قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فكانت الإجابة من الله خالق الأكوان: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الجواب. أي الفريقين أحق بالأمن؟ فريق الجاهلية أم فريق الذين يتمسكون بشريعة الله؟ كان الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الكامل. لم يقول أولئك لهم أمن، لا، فرق بين أولئك لهم أمن وبين أولئك لهم الأمن. الأمن بجميع أنواعه. نحن الآن ننشد الأمن، ها هو الأمن. الأمن بجميع أنواعه: الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن الصحي، الأمن التعليمي. نحن نشكو من هذه الجوانب كلها، جوانب الأمن كلها لا تتوفر لنا إلا بهذا الشرط الذي ذكره رب العالمين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا يقول ذو القرنين رحمه الله ورضي عنه: ما مكنني فيه ربي خير، فماذا صنع أيضا؟ إذن ماذا صنع ذو القرنين؟ ماذا صنع ذو القرنين؟ ألقى نظرة إلى المكان الذي يتسلل منه الظلمة، فوقف يتأمل، وذلك من أجل أن يخطط للمشروع. لا بد من تخطيط لمشاريعنا، وآفتنا اليوم أننا لا نخطط التخطيط الحقيقي المنتج. عندنا الارتجالية في كل شيء، ترقيع، ترقيع لا يفيد شيء، لا يقدم أمة. الأمة التي تعيش على الترقيع، على الحلول المؤقتة، لا يمكن أن تتقدم خطوة إلى الأمام. الأمة التي ترتقي وتتقدم هي التي تخطط لي للمدى البعيد. والقرآن يعلمنا التخطيط لمدى 15 سنة في قصة يوسف. تخطيط ديال 15 سنة، ماشي ديال شهور ولا ديال عام ولا 5 سنين. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفي عصر. كم هذه؟ 7 و7 سنة، 15 سنة. يرسمها القرآن الكريم للتخطيط الذي ينبغي أن نسير عليه. أين تخطيطنا؟ أين تخطيطنا والقرآن ينادي علينا؟ فأين القلوب المصغية والآذان الصاغية؟ وقف ذو القرنين إذن في هذا المكان يخطط ويهندس الهندسة المعمارية البنائية الإنشائية، وإذا به يلهمه الله عز وجل إلى الطريقة التي هي أضمن لحماية هؤلاء المظلومين. ودائما ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين في جانب الملك الصالح، حاكم الصالح يجلس ليخطط فيكون مؤيدا من عند الله، يكون مؤيدا. وكيف لا يؤيد من عند الله وهو الذي يصوم ويقوم ويتهجد ويتلو القرآن ويذكر الله ويستمد مدده من الله ويقول يا رب يا رب يا رب، كيف لا يلهمه الله؟ وقد قال قبل قليل: ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير. فإذا به يخرج بعد تخطيطه وتأمله وتدبره بالمشروع الناجح والناجع، الناجح والناجع. ما هو هذا المشروع؟ أن يقيم سداً منيعاً، ويكون هذا السد على مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى جمع الحديد المقطع، تقطيع الحديد وجمعه في هذا المكان الذي هو الردم، الردم الذي كان بين جبلين. هذا المكان الذي كان يتسلل فيه يأجوج ومأجوج كان نقبا، كان نقبا يمر منه، يعني هناك سلسلة من الجبال عن اليمين وعن الشمال، سلسلة من الجبال تمنع هؤلاء من التسلل. ولكن كان هذا المكان الذي سماه الله تعالى هنا نقبا ومنه يتسللون. فتبين للملك العادل أن يملأه بقطع الحديد، فطلب منهم أن يعينوه بقوة. قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذا النوع من الاقتراح لا يلهم إليه إلا الصالحون من العباد، وهم الذين يستثمرون كل قوة موجودة في الأمة. الحاكم العادل هو الذي ينظر إلى أمته فيستثمر ما فيها من قوة، لأن لا بد لكل أمة من أن يوجد فيها نوع من القوة. ولكن لا تعرف هذه الأمة كيف تستثمر قوتها، تحتاج إلى أفكار، تحتاج إلى عقول. وفي الأمة عقول، وفي الأمة قوة، وفي الأمة أفكار، وفي الأمة، ولكنها معطلة. لماذا معطلة؟ لأنها لم تجد من يستثمرها، من يستخرجها. هي موجودة أمتنا الآن، فيها من العقول، وفيها من الضمائر، وفيها من المواهب، وفيها، لكن تحتاج إلى استخراج هذه العقول وإلى هذه الأفكار، ثم تنميتها حتى تعطي عجبا. هكذا يقول: أعينوني بقوة. لا يريد أن يستبد بالأمر، هو عنده الفكرة وعنده الهندسة، لكن يحتاج إلى القوة التي يستعين بها. هذه القوة هي اليد العاملة. سيحولهم إذن، يحول هذه الأمة التي كانت مظلومة وكانت مضطهدة وكانت إلى أن تساهم في هذا المشروع حتى تكون فخورة بإقامته، وحتى تشعر بأن لها يد في إقامته وفي إنجازه، تشعر بأن عندها يد. لأنها حين تشعر بأن لها يدا وبأن لها أثرا في هذه الصناعة ستظل فخورة به. فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أي سأردم هذه الفجوة التي منها يتسلل هؤلاء الظلمة. لكن كما ذكرت المشروع يقوم على مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى آتوني زبر الحديد. ما هي زبر الحديد؟ قطع الحديد. الزبر هي القطع، لأنه في اللغة العربية زبر الشيء يزبر بمعنى قطع. احنا ما زال عندنا هذه اللغة في الدارجة، الزبير والقطع. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، هذه المرحلة الأولى. إذن قطعوا الحديد واعتوا به واملأوا الفجوة، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من هذه المراحل نفخوا فيه حتى يصير هذا الحديد منصهرا، فخوا فيه بنار، ينفخون فيه بنار حتى يصير منصهرا. والمرحلة الثالثة هي صب النحاس عليه حتى يتماسك بعضه ببعض. قال الله جل وعلا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. إذا المرحلة الأولى تقطيع الحديد والإتيان به إلى هذا المكان حتى تمتلئ الفجوة من الأرض وتتساوى مع الجبلين، مع الجهة اليمنى والجهة اليسرى، حتى إذا ملئ هذا الفراغ بقطع الحديد يؤتى بنار فينفخ بالنار في هذا الحديد حتى يصير كله منصهرا بواسطة النار الشديدة العظيمة. ثم بعد أن يصير هذا الحديد كله منصهرا فإنه يصب عليه من ماذا؟ من النحاس. هذه النظرية التي لم تكتشف إلا قبل أزمنة قليلة. ما هي النظرية؟ نظرية صب النحاس على الحديد ليصير أصلب وأقوى. هي عندنا في القرآن الكريم، يذكرها القرآن الكريم ليعلم أمة الحبيب كيف تقوي الحديد وكيف تصلبه في هذه القصة، لأن القصص القرآني هو عبر. كذا استطاع هذا الملك الصالح أن ينجز هذا المشروع الضخم الذي حمى به أمة مستضعفة كانت مستهدفة من قبل أمة ظالمة مفسدة في الأرض، وهي أمة يأجوج ومأجوج. فلما أنهى المشروع المبارك قال رحمه الله ورضي عنه: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. انظر إلى هذين الكلمتين الجميلتين الرائعتين البليغتين من كلام رب العالمين جل جلاله، وكيف جعل الله الفرق بين كلمة استطاعوا واستطاعوا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. فكانت كلمة استطاعوا للظهور عليه والتسلق عليه، لأن التسلق يحتاج إلى خفة، فحذفت التاء للدلالة على الخفة، فما استطاعوا، لأن التسلق والظهور يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خفة. فعبر القرآن الكريم عنه، أي عن التسلق وعن الظهور، بكلمة خفيفة لتصور لك تسلقهم وظهورهم كأنك تراهم، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. النقب يحتاج إلى قوة وإلى آلة وإلى مدة من الزمن وإلى قوة رجال، ولذلك جاء الفعل مع هذا النوع أو مع هذا المعنى مثقلا. ماذا قال الله؟ فما استطاعوا، فالفعل جاء هنا مثقلا بالتاء ليدلك على أن النقب يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى آلة ويحتاج إلى رجال. ونظير هذا في هذه السورة نفسها، سورة الكهف، في قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهم السلام، حين قال رب العالمين حكاية عنهم، أي عن الخضر وهو يحدث موسى بعد القضايا الثلاث التي وقعت بينهما. قال الله سبحانه وتعالى: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع. هنا قال لم تستطع لأن اللغز لم يحل بعد، نزل ما حلوا شيء اللغز، ولذلك قال له ما لم تستطع. لما حلوا اللغز كله ماذا قال له؟ ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. بقاش التهنا في الفعل، علاش؟ لأنه زال التكلف، زال الحجاب الذي بينه وبين اللغز. وهكذا، هكذا كتاب الله، وهذا جمال القرآن، وهذه بلاغة القرآن، وحلاوة القرآن، ولذة القرآن، وطعم القرآن. فلو عشنا مع القرآن لوجدنا فيه من الحلاوة واللذة واللطافة والرقة والإعجاز والبلاغة ما يملأ قلوبنا، لكن مع الأسف الشديد نحن نشتغل بغير القرآن الكريم بأمور أخرى لا تسمن ولا تغني من جوع. هكذا قال الملك الصالح: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ثم قال بعد ذلك: هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. انظر إلى الصالحين من عباد الله، لا ينسبون شيئا لأنفسهم، فإذا أجر الله على يدهم خيرا ونعمة وفضلا، وحقق الله على يدهم للأمة وللبشرية وللناس فضلا من الفضائل وخيرا من الخيرات ومشروعا من المشارع، لا ينسبون إلى أنفسهم شيئا من ذلك، وإنما يردون الأمر إلى الله، يرجعون النعمة إلى صاحبها. ومن أنت؟ أنت بشر ضعيف فقير كسير ذليل حقير، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تدري ما حولك، لا تستطيع أن تدفع عن نفسك الضر، بل لو آذتك حشرة صغيرة لحرمتك من النوم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم كيف تتكبر على الله، كيف تتكبر على الله وأنت الذي تؤذيك بقة وتقتلك شرقة وتنتنك عرقة، كيف تكبر على الله وأنت الذي تؤذيك بقة؟ لو سلط الله عليك بقة في نومك ما استطعت أن تنام. البق في الزمن القديم كان يحرم الناس من النوم، ما الآن الحمد لله عفى الله الناس منه. وتنتنك عرقة، تغتسل وتستحم وتتطيب وتتعطر، فإذا عرقت خرج نتنك وصرت لا يطيق الناس أن يشموا رائحتك وتقتلك شرقة. قد يشرب الإنسان الماء أو أي شراب من الشرابات فتشرق في هذه الشربة فيموت، هذا هو الإنسان. ثم يقول الإنسان: أنا من أنت؟ من أنت يا أيها الذي خلقت من التراب وترجع إلى التراب، خلقت من ماء مهين، يا ابن التراب ومأكول التراب، غدا ستكون مأكول ومشروب، أقصر يا ابن التراب. ويا من خلقت من ماء مهين، أنا مخلوقكم من ماء مهين. لذلك الذين يعرفون حقيقة أنفسهم إذا أشر الله نعمة على يدهم لأنفسهم أو لأمتهم يردون الفضل لصاحبه، يعترفون بالفضل لصاحبه، كما قال سيدنا سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أما المتبجحون الفارغون الذين هم مثل الدخان فهؤلاء يقولون: أنا، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وقال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. تبجح بأن الأنهار تجري من تحتي، فإذا برب العالمين يقول له: سوف أجريها من فوقك، هل تستطيع أن تدفع عن نفسك؟ فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا من فضل ربي. وقال الملك الصالح: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. لا تنسى المصير يا عبد الله، لا تنسى النهاية، فإن لك نهاية. يا أيها الإنسان عليك أن تستحضر نهايتك، فإن لكل شيء نهاية، ليس هذا الكون خالدا، لا، ليست هذه الدنيا دار خلود، إنما هي دار عبور، الناس يعبرون عليها ثم بعد ذلك ينتقلون. ولذلك الصالحون من عباد الله إذا أقاموا مشروعا من المشروعات ينظرون إلى النهاية، وأن هذا المشروع ليس خلودا أبدا، وإنما سيستغرق مرحلة من الزمن ثم بعد ذلك ينتهي. لكل شيء نهاية، وأن إلى ربك المنتهى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم. هذه العقيدة الحاضرة عند كل ملك صالح وحاكم صالح. الحاكم الصالح كل مشاريعه مطبوعة بالعقيدة، كل حياته، كل كلماته، كل مشاريعه، كل تخطيطته مطبوع بالعقيدة، لأنه يعيش بعقيدة ويمشي بعقيدة ويخطط بعقيدة ويعمل بعقيدة. لذلك العقيدة حاضرة في كل مشاريعه. هذا مشروع ضخم جدا جدا، سد عظيم ليس له نظير في الدنيا كلها، لا قديما ولا حديثا. هل رأيت سدا مقاما؟ سد مقام بين جبلين عظيمين من حديد مذاب، وقد صب من فوقه الرصاص، وقيل فيه: لا أحد يستطيع أن يتسلقه ولا أحد يستطيع أن يثقبه. كل السدود الآن بأدنى شيء يمكن أن تهدم، قد يسلط الله حشرة على أي سد من السدود فيثقبه. كان هذا سد عظيم جدا، ومع ذلك فإن عقيدته التي ينبض بها قلبه وينبض بها دمه وفكره وتجري في دمه وعروقه لا تغيب عنه أبدا. من ثم ماذا قال؟ فإذا جاء وعد ربي جعله دكا مدكوك كأنه لم يكن، وفي قراءة دكاء، ثم أكد ذلك بقوله وكان وعد ربي حقا. متى يندك هذا السد إذن؟ متى يندك هذا السد؟ ومتى تخرج أمة يأجوج ومأجوج؟ وما هي أمة يأجوج ومأجوج؟ هذه الأسئلة التي سنعرفها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، مكتفين الآن بما ذكرنا، سائلين من الله التوفيق والسداد والصلاح، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.